طيب قلم طيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه. أما بعد، درسنا اليوم التمييز. وقبل التمييز أخذنا الحال، وأخذنا أن الحال هو الاسم المنصوب المفسر لما استبهم من الهيئات، وأخذنا أن الحال يأتي صريحا ويأتي مؤول بالصريح، والمؤول بالصريح ما ضابطه؟ الجمل بعد المعارف أحوال، أو نقول الجمل وأشباه الجمل بعد المعارف أحوال، وبعد النكرات صفات. وأخذنا أن الحال له شروط، فمن شروطه أن يكون نكر، وأن يكون صاحب الحال معرفة، وأن يكون بعد تمام الكلام. طيب هل يأتي الحال معرفة؟ نقول إذا جاء، الأصل أنه نكر، فإذا جاء بلفظ المعرفة فيؤول بنكرة، كقولهم جاء زيد وحده. وحده أينما وجدتها، وحده وحدها وحدهما أينما وجدتها، إيش تعرف؟ حال، وتؤول بماذا؟ بمنفردا. جاء زيد وحده أي جاء زيد منفردا، جاءت هند وحدها أي جاءت هند منفردة. وكذلك أرسلها العراك تؤول بماذا؟ معتركة. وأدخل الأول فالأول تؤول بماذا؟ مترتبين. إذن الحال من شروطه أن يكون نكرة، فإذا جاء معرفة فيؤول بنكرة. ومن شروط صاحبه أن يكون معرفة، فلا يأتي الحال من النكرة، يعني صاحب الحال لا يكون نكرة، فإذا جاء نكرة لا بد من ماذا؟ من مسوغ. وذكرنا من المسوغات أن يتقدم الحال على صاحبه، كقول الشاعر لمية موحشا طلل يلوح كأنه خلل. الشاهد أن موحشا حال من طلل، وطلل نكرة، من مسوغ؟ تقدم الحال على صاحبها. كذلك من شروط من المسوغات أن تكون هذه النكرة أو صاحب الحال نكرة موصوفة، واضح؟ ومن ذلك قول الشاعر نجيت يا ربي نوحا واستجبت له في فلك ماخر في اليم مشحونة، فمشحونة حال من فلك، ما المسوغ؟ أن فلك قد وصف بماخر، أن النكرة قد وصفت. وكذلك جاء رجل طويل راكبا، ما المسوغ لمجيء الحال من رجل؟ أن رجل قد وصف، واضح؟ كذلك الإضافة من المسوغات لمجيء الحال من النكرة، أن هذه النكرة تضاف إلى نكرة. أما إذا أضيفت إلى معرفة فهي ماذا؟ معرفة. مثلا لو قلنا جاء غلام رجل راكبا، راكبا حال من غلام، ما المسوغ؟ الإضافة. وكذلك قوله تبارك وتعالى في أربعة أيام سواء، سواء حال من أيام، من أربعة، ما المسوغ؟ الإضافة، أربعة مضاف وأيام مضاف إليه، واضح؟ وكذلك أن يأتي بعد ماذا؟ بعد تمام الكلام، يعني بعد أن يأخذ الفعل فاعله والمبتدأ خبره. وذكر المؤلف فائدة، وهي أن اسم الاستفهام إذا كان حالا فيتقدم على الجملة بأكملها. قلنا لأن أسماء الاستفهام لها صدر الكلام ولها أول الكلام، أنتم معي إلى هنا؟ مثل كيف جاء زيد، فنقول كيف اسم الاستفهام مبني على الفتح في محل نصب حال مقدم، وجاء زيد فعل وفاعل. وذكرنا لكم فائدة ستنفعك مع الأيام، أن أسماء الاستفهام في الغالب تعرب على حسب الجواب. الآن كيف جاء زيد؟ أجب، جاء زيد ضاحكا، جاء زيد راكبا، أجب بأي جواب. فهنا راكبا ضاحكا إيش سيكون إعرابها؟ حال. إذن كيف إعرابها؟ حال. ولو قلنا كيف زيد؟ زيد مريض، زيد طيب، إيش إعرابها؟ خبر. إذن إيش إعراب كيف؟ خبر. كيف كان زيد؟ كان زيد قائما، كان زيد نشيطا، إيش إعرابها؟ خبر كان. إذن إيش إعراب كيف؟ خبر كان. انتهينا منها؟ طيب درسنا اليوم التمييز. والتمييز يعني له معنيان في اللغة. المعنى الأول في اللغة التفسير مطلقا، تمييز بمعنى إيش؟ تفسير. والمعنى الثاني فصل بعض الأشياء عن بعضها، ومن ذلك قوله تبارك وتعالى وامتازوا اليوم أيها المجرمون، أي انفصلوا. وفي الاصطلاح عرفه المؤلف بقوله هو الاسم الصريح، فالتمييز لا يكون إلا صريحا، لا يأتي مثل الحال، يعني جملة أو شبه جملة، دائما وأبدا التمييز ماذا يكون؟ صريحا. إذن هو الاسم الصريح المنصوب المفسر لما استبهم. انبهما لم ترد في لغة العرب، كلمة المكتوب، لكن في الشرح لا. لما استبهم من الذوات أو النسب. انتبه معي حضرة الله، من هذا التعريف نأخذ درس التمييز بأكمله. قوله لد، فالتمييز لا يكون لثما، فلا يأتي الفعل تمييزا ولا يأتي الحرف تمييزا. التمييز دائما وابدا ايش يكون؟ يكون اسما. فإذا رأيت فعلا أو حرفا لا تفكر في إعرابه تمييز، فالتمييز دائما وابدا يكون اسما. هذا الأمر الأول. الثاني اسم صريح، فلا يأتيك الحال اسم مؤول بالصريح. الحال ما هو المؤول بالصريح؟ الجمل بعد المعارف أحوال، الجمل وأشباه الجمل بعد المعارف أحوال. هل هي حال صريح أم مؤول؟ مؤول. لكن التمييز دائما وأبدا يكون اسما صريحا. التمييز دائما وأبدا يكون اسما صريحا. المنصوب، التمييز من منصوبات الأسماء، فلا يأتي التمييز مرفوعا أو مخفوضا. فإذا رأيت اسما مرفوعا أو رأيت اسما مخفوضا لا تفكر في إعرابه تمييزا، لأن التمييز دائما وأبدا إيش؟ منصوب. إذن التمييز الشرط الأول أن يكون اسما صريحا، والشرط الثاني أن يكون منصوبا. الشرط الثالث هو يفسر، كما أن الحال يفسر، يعني يوضح يشرح. الحال يوضح ما خفي علينا، ما استبهم أي ما خفي من الهيئات. أن التمييز فيوضح ويفسر ما خفي علينا من الذوات أو النسب. الذوات هذا نفهم من قوله من الذوات أو النسب أن التمييز على قسمين، تمييز ذات، ويقال له تمييز مفرد. منهم من يقول تمييز ذات، ومنهم من يقول تمييز مفرد، وتمييز نسبة، ومنهم من يقول له تمييز جملة. إذا التمييز يا شباب على كم أقسام؟ على قسمين، تمييز ذات وتمييز نسبة. أو بعبارة أخرى، تمييز مفرد وتمييز جملة. تمييز مفرد يعني يوضح مفرد، يوضح ما خفي علينا في هذا المفرد، وتمييز جملة يوضح ما خفي في الجملة. وبالمثال يتضح المقال. قبل أن ندخل في أمثلة تمييز الذات أو تمييز النسبة، وضح التعريف. التعريف أن التمييز هو الاسم الصريح، فالتمييز لا يكون لثما، لا يكون فعلا ولا يكون حرفا ولا يكون اسما مؤولا، دائما وأبدا يكون اسما صريحا. والمنصوب أخرجنا المجرور والمرفوع، فالتمييز دائما يكون منصوبا. المفسر لما استبهم أي الموضح لما خفي، المفسر أي الموضح لما استبهم أي لما خفي من الذوات، لما خفي من الذوات أو النسب. إذن فهم يا عبد السلام من الذوات أو النسب أن التمييز على كم؟ على قسمين، تمييز ذات وتمييز نسبة، أو تمييز مفرد وتمييز جملة. فلو قلت لك تمييز مفرد وقال الآخر تمييز ذات بمعنى واحد، تمييز نسبة وقال الآخر تمييز جملة بمعنى واحد. وأسهل شيء في التمييز أن التمييز له مواطن تحفظ حفظا. فمثلا تمييز الذات من مواطنه الاسم المنصوب بعد العدد. أي اسم منصوب بعد عدد إيش يعرف؟ تمييز. تمييز ماذا؟ ذات. تمييز مفرد نوضح. اشتريت 20، انتبهوا معنا. اشتريت واضح المعنى؟ هل يحتاج إلى توضيح؟ إيش معنى الشراء عندك يا محمد؟ تأكل صح؟ الشراء، البيع والشراء واضح. اشتريت فعل وفاعل. 20 ما هي 20 يا محمد؟ 20 ما هي؟ العدد 20. طيب بس العدد 20 إيش يحتمل؟ 20 10 يحتمل؟ لا، 20 واضحة، 20 في العدد صح أم لا؟ لكن الآن معنا إبهام. اشتريت 20، إلى الآن كلكم تفكرون ما هي 20 هذه؟ أي إلى الآن أن تفكرون. أنا قلت لكم اشتريت 20، بعضكم ذهب ذهنه إلى إيش؟ 20 قلما، وبعضهم 20 دفترا، وبعضهم 20 كتابا، وبعضهم 20 ثوبا. كل واحد سيفسر على ما في ذهنه صح أم لا؟ فهنا الإبهام ليس في لفظ الشراء وليس في لفظ 20، ولكن ما هي 20 التي اشتريت؟ الآن عندنا إبهام أم لا؟ عندنا شيء يحتاج إلى توضيح. الآن لا تقول لي توضيح 20، 20 يعني عد 1 2 3 إلى 20، هذا كلكم فاهمون أن 20 المراد به ماذا؟ عدد. لكن ما هي 20 التي اشتريت؟ هنا عندنا إبهام صح أم لا؟ فلو قلت لكم اشتريت 20 قلما، الآن قلما، هل وضح 20؟ هل فسر 20؟ ما نوعها؟ ما هي 20 التي اشتريت؟ قلما. إذا قلم تمييز، تمييز ذات أم نسبة؟ تمييز ذات، لأن عندنا قاعدة الاسم المنصوب بعد العدد يعرب تمييز ذات، تمييز مفرد، لأن قلما فسر مفرد، فسر 20، فسر 20، ما فسر الجملة بأكملها الفعل والفاعل والمفعول به، وإنما فسر شيء واحد وهو إيش؟ 20. إذن قاعدة الاسم المنصوب بعد العدد ما إعرابه؟ تمييز. من أي أنواع التمييز؟ تمييز الذات أم تمييز النسبة؟ تمييز مفرد أم تمييز جملة؟ مفرد. واضح الآن؟ إذن الإعراب اشتريت فعل وفاعل 20 مفعول به، وقلما تمييز. كيف عرفت؟ تقول اسم منصوب بعد العدد ما إعرابه؟ تمييز. أي اسم منصوب بعد العدد ما إعرابه؟ تمييز دائما وأبدا. تمييز ذات أم تمييز نسبة؟ تمييز مفرد أم تمييز جملة؟ مفرد. إلى هنا واضح؟ ذهب. طيب اشتريت 20 قلما. طيب قال الله عز وجل في كتابه الكريم مخبرا عن من؟ عن يوسف، إني رأيت 11 كوكبا، إني رأيت 11. قد إذا لم تأتي لفظة كوكب ستظن أنه رأى 11 رجلا، أو رأى 11 إنسانا، أو رأى 11 بيتا، صح أم لا؟ فلما قال كوكبا فسر. طيب هنا ما يعرب كوكبا؟ ما يعرب كوكبا يا شباب؟ تمييز. تمييز ذات أم نسبة؟ مفرد أم جملة؟ لأن الآن كوكبا فسر 11، كوكبا فسر 11، وأحد عشر ليس فعلا وفاعلا أو مبتدأ وخبرا. طيب إن هذا أخي له 99 نعجة، ما يعرب نعجة؟ تمييز. تمييز إيش؟ ذات. طيب إن عدة الشهور عند الله 12، أين التمييز؟ شهرا. طيب ها عندكم من القرآن الكريم ووعدنا موسى 40 ليلة، هنا تمييز. كيف عرفنا؟ اسم منصوب بعد العدد، فجلدوهم 80 جلدة، ما عرف جلدة؟ تمييز. كيف عرفنا؟ اسم منصوب بعد العدد، فانفجرت منه 12 عينا، ما عرف عينا؟ تمييز. كيف عرفنا؟ اسم منصوب يا قصي بعد ايش؟ بعد العدد. يعني هذا اخوك صح؟ أعطيك مثال، أنتم إخوة ما تعرفون إلا بالدرس تتكلموا. طيب أعطني أنا، أنا قلت من عنده مثال يرفع يده، هات مثالك، هات لا عاد تبرر. ضاع. طيب 12 نقيبا، إيش إعراب نقيبا؟ إذن قاعدة الاسم المنصوب بعد العدد ما إعرابه؟ تمييز. من أي أنواع التمييز؟ تمييز المفرد أو تمييز الذات. إلى هنا واضح؟ أحد عنده إشكال فيها؟ طيب انتبه معي، هذا الموطن الأول لتمييز المفرد الاسم المنصوب بعد العدد. الموطن الثاني قلم آخر، الاسم المنصوب بعد المقادير. انتبه معي، الاسم المنصوب بعد المقادير ما إعرابه؟ تمييز. الاسم المنصوب بعد المقادير ما إعرابه؟ تمييز. الاسم المنصوب بعد العدد ما إعرابه؟ تمييز. والاسم المنصوب بعد المقادير ما إعرابه؟ تمييز. تمييز ذات أم نسبة؟ ذات. مفرد أو جملة؟ مفرد. طيب بقي معنا ما هي المقادير؟ المقادير على 3 أنواع، 1 نكيلات، 2 موزونات، 3 مساحات. المكيلات الأشياء التي تكال، تعرفون علبة النيدو، قل لك قدح، ربع قدح ويكلف بها مد، صاع، تعرفونها؟ يعني الذين يعرفون البوادي يعني ما يطرحها في الميزان، يكيلها يقوم بكيلها كيلا، يأتي إما بإناء مثل علبة النيدو، مثل سمن القمرية. المهم هذا قدح هذا ايش يسمى هذه الاشياء؟ مكيله. واضح؟ الموزونات الاشياء التي توضع في الميزان. تعرفون الميزان؟ الذي معه كفتان. واضح؟ كيلو، 2 كيلو، 3 كيلو، او الميزان الالكتروني. هذه ايش تسمى؟ موزونات. المساحات، تعرفون المتر؟ لبنه، ميل، بريد، يعني مساحه. واضح؟ فهمتم الان معنى المكيلات والموزونات والمساحات؟ طيب لو قال لك قائل اشتريت صاعا تمرا عند من؟ تفضل زايد. اشتريت فعل وفاعل، صاعا مفعول به، تمرا تمييز، تمييز ذات، تمييز مفرد، لانه اسم منصوب بعد المكيلات. الصاع مكيل، يكال به، يعني وعاء يكال به، يكال به البر، يكال به مثلا التمر، يكال به اي شيء. واضح؟ الزبيب الى اخر الصورة كلها عادي. طيب اذا هنا ايش اعراب تمرا؟ تمييز. قال قائل اشتريت لا نريد كيلو، مثل الصاع، ما هو؟ لا، الرطل من الموزونات. قدحا، اشتريت قدحا تمرا مثلا، او قدحا برا، ايش اعراب برا؟ تمييز. تمييز ذات ام مفرد؟ مفرد وذات بمعنى واحد، مفرد وذات بمعنى واحد. طيب بعد الموزونات قال اشتريت الكيلو، هذه ليست لغة عربية، اشتريت رطلا سمنا، السمن يوزن وزن، اشتريت رطلا عسلا سمنا، اشتريت فعل وفاعل ورطلا مفعول به، سمنا ما اعرابه؟ تمييز. تمييز لانه بعد المقادير، بعد الموزونة. طيب المساحات، اشتريت فدانا ارضا. واضح؟ اشتريت فدان، الفدان مثل اللبنة يعني قريب منها. اشتريت فدانا ارضا، ما اعراب ارضا؟ تمييز. تمييز ايش؟ مفرد لانه بعد المساحات. او اشتريت ميلا ارضا، الميل كذلك، قصبة ارضا، على حسب ما كان يستعمله العرب. واضح؟ انتهينا منها. اذا تمييز المفرد الاسم المنصوب بعد العدد، والاسم المنصوب بعد المقادير، والمقادير على كم انواع؟ على ثلاثة اشياء، تكال كيلا، واشياء توزن، واشياء مساحات. فمن المساحات التي كان يستعملها العرب الميل، البريد، الفرسخ. واضح؟ انتهينا منها. اذا انتهينا يا شباب من التمييز المفرد. طبعا بقي مواطن اخرى، لكن نكتفي بما ذكر من المؤلف عليه رحمة الله. تمييز الجملة او تمييز النسبة، هذا على قسمين. تمييز الجملة او تمييز النسبة على كم؟ على قسمين، محول، الثاني غير محول. تمييز النسبة يا شباب على كم؟ على قسمين، محول وغير محول. مسألة سهلة جدا. نبدأ بغير المحول. الاسم المنصوب بعد الامتلاء، الاسم المنصوب بعد الامتلاء. وقبل أن ندخل فيه نمثل، يعني أين الإبهام. مثلا لو قلنا تصبب زيد. الآن تصبب معروف التصبب، وزيد معروف، لكن يوجد عندنا إبهام في الجملة بأكملها. هذه الجملة تحتاج إلى توضيح، تحتاج إلى تفسير. فلما قلت لك تصبب زيد، عندنا إبهام في الجملة بأكملها، في الفعل والفاعل. الإبهام ليس في زيد وليس في التصبب، لكن ما نوع التصبب الذي حصل لزيد؟ عسلا، زيد أصبح نحلة، تصبب عسل ما يصلح. تصبب دما معقولة، تصبب عرقا معقولة. إذن تصبب زيد عرقا، ما يعرب عرقا؟ تمييز. تمييز مفرد أم نسبة؟ نسبة، لأنه رفع الإبهام عن الجملة بأكملها. هذه الجملة بأكملها كان فيها إبهام. وتمييز الجملة قلنا على كم أقسام؟ على قسمين، محول وغير محول. سيأتي معنا معنى محول وغير محول، لكن غير المحول الاسم المنصوب بعد الامتلاء. الاسم المنصوب بعد الامتلاء ما اعرابه؟ تمييز نسبة، تمييز جملة. محول او غير محول؟ غير محول. مثل امتلأ الإناء ماء. ما إعراب ماء؟ تمييز. كيف عرفنا اسم منصوب بعد الامتلاء؟ وقال النبي عليه الصلاة والسلام: ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا. ايش إعراب نارا؟ تمييز. تمييز نسبة أم مفرد؟ تمييز نسبة، تمييز جملة، لأنه رفع الإبهام عن الجملة. محول أو غير محول؟ غير محول. طيب المحول يا شباب انتبه معي، واحد محول عن فاعل، اثنين محول عن مفعول به، ثلاثة محول عن مبتدأ. المسألة سهلة جدا. يعني أصل التمييز فاعل، أصل التمييز مفعول به، أصل التمييز مبتدأ. نمثل وبالمثال يتضح المقال. تصبب عرق زيد. عندما الإعراب تصبب فعل إيش؟ ماضي. تصبب تصببت، وعرق فاعل، عرق مضاف وزيد مضاف إليه. اليوم سنأخذ قاعدة وانتبه لها. عند العرب يحذف المضاف وينوبه من؟ صفو. عند العرب كيف؟ شغال. قالوا شغالة. طيب انتبه معي، انتبهوا معنا، اهدأوا من أجل أن تسمعوا. عند العرب قاعدة أنه يحذف المضاف. الآن تصبب فعل ماض، وعرق فاعل، وعرق مضاف زيد مضاف إليه. هذه قاعدة ستجدها في النحو بكثرة، أن المضاف يحذف وينوبه من؟ المضاف إليه. يحذف المضاف والمضاف إليه يأخذ أحكامه ويأخذ مكانه، كما أن الفاعل يحذف وينوبه من؟ نائب الفاعل. كذلك المضاف يحذف وينوبه من؟ المضاف إليه. فهنا تصبب، حذف المضاف الذي هو عرق فنابه من؟ المضاف إليه. فأصبح المثال تصبب زيد. فالمضاف إليه لما ناب المضاف حصل إبهام، حصل من؟ إبهام، لأن المعنى اختلف. أصبح المثال تصبب زيد. إيش تصبب؟ فقال المضاف إليه للمضاف: أنا عملت جهدي فنبتك، لكن عندنا الآن إبهام، عندنا إشكال، لا بد له من توضيح ولا بد له من تفسير، فارجع وارفع هذا الإبهام الذي حصل بسبب إيش؟ غيابك. قال: أنا ما أستطيع أن أرجع إلى مكاني الأول لأنك قد أخذت مكاني. قال له: ارجع وكن تمييزا. فأصبح المثال إيش؟ تصبب زيد عرقا. إذن يا شباب، عرقا قبل أن ينوب المضاف إليه المضاف، إيش كان إعرابه؟ فاعل. إذن هذا محول عن من؟ عن فاعل. فهمتم إيش معنى محول عن فاعل؟ يعني أصل المثال تصبب عرق زيد، فحذف عرق الذي هو المضاف ونابه المضاف إليه، فأصبح المثال تصبب زيد، فحصل إبهام. فقلنا للمضاف الذي حذف: الإبهام حصل بسبب غيابك، فارجع وفسر هذا الإبهام، وضح هذا الإبهام، دبر نفسك. فرجع وكان إيش؟ تمييزا ليرفع هذا الإبهام. مثال آخر، قال الله عز وجل: وفجرنا الأرض عيونا. أصل هذا المثال فجرنا عيون الأرض. فجرنا فعل وفاعل، عيون مفعول به، عيون مضاف والأرض مضاف إليه. حذف المضاف، وعندنا قاعدة أن المضاف يحذف ومن ينوبه؟ المضاف إليه. فالآن حذف المضاف الذي هو عيون، فنابه المضاف إليه وأصبح مفعولا به. فأصبح المثال فجرنا الأرض، فحصل إبهام. ما نوع التفجير الذي حصل للأرض؟ هل فجرنا الأرض عيونا أو براكينا أو بحارا أو أنهارا؟ حصل إبهام، صح أم لا؟ فقال المضاف الذي هو الأرض للمضاف الذي حذف ونابته الأرض، قال: يا منعه، ارجع فسر الإبهام الذي حصل. فأرجعنا العيون وجعلنا ماذا؟ تمييز. فأصبح المثال وفجرنا الأرض عيونا، وأصله وفجرنا عيونا الأرض. واضح الآن؟ اتضح يا شباب؟ يعني الآن هنا في هذا المثال وفجرنا الأرض عيونا، عيونا محور عن من؟ عن مفعول به، كان أصله مفعول به ثم حذف ونابه المضاف إليه فحصل إبهام فأعدناه وجعلناه تمييزا. طيب مثال آخر، طيب هذا أخذنا المحول عن فاعل مثل تصبب زيد عرق، أكتب أصله تصبب عرق زيد. فجرنا الأرض عيونا، أصله فجرنا عيون الأرض. المحول عن مبتدأ مثل أنا أكثر منك مالا، أصل المثال مالي أكثر من مالك، هذا الأصل. فحذف المضاف، أين المضاف؟ مال الذي هو مبتدأ، فنابه المضاف إليه الياء، الياء نابته هي ضمير متصل جعلناها ضمير منفصل، فأصبح المثال إيش؟ أنا أكثر من مالك. حصل إبهام أم لا؟ حصل إبهام. أنا أكثر منك يعني أنا أكثر منك، أكثر مني في إيش؟ أولادا، تجارة، أموالا، علما. فقلنا للمضاف الذي حذف وهو مال ارجع وكن تمييزا، فأصبح المثال إيش؟ أنا أكثر منك مالا. وعندنا قاعدة أخذناها، قلنا الاسم المنصوب بعد أفعل التفضيل إيش يعرب؟ تمييز. إذا رأيت أفعل التفضيل وهو أي اسم على وزن أفعل مثل أجمل، أحسن، أفضل، أكثر، أعلم، فالاسم المنصوب بعد أفعل التفضيل إيش إعرابه؟ تمييز. الاسم المنصوب بعد أفعل التفضيل ما إعرابه؟ تمييز. وكذلك الاسم المنصوب بعد خير وشر ما إعرابه؟ تمييز. من شروط التمييز أن يكون نكر ولا يأتي معرفة. وأما قول الشاعر رأيتك لما أن عرفت وجوهنا صددت وطبت النفس يا قيس عن عمري، قالوا النفس إعرابها تمييز، ولكن ألفية ليست للتعريف الزائدة، واضح؟ ليست معرفة، تحفظها حفظا. وكذلك أن يكون بعد تمام الكلام، افتح الكتاب سنقرأ، إن وجد إشكال نوضحه في القراءة. طيب قال المؤلف عليه رحمة الله، انتبه معي، تفضل يا رياض، ايش معك؟ وش من عمل؟ انت درس معنا يوميا، هذا يدرس معنا يا أحمد صاحبكم. طيب تفضل. قال التمييز، انتبهوا لألفاظ الكتاب، تركت طبعا التعريف الذي ذكره المؤلف لتمييز المفرد وتمييز الذات لأنه سيتضح بالمثال. قال باب التمييز، التمييز هو الاسم المنصوب المفسر لمن بهم من الذوات، قلنا الصواب لما استبهم، نحو قولك تصبب زيد عرق، ايش اصل المثال؟ تصبب عرق زيد، فهذا محول عن ماذا؟ عن فاعل. وتفقع بكر شحم، ايش اصله؟ تفقع شحم بكر، هذا محول كذلك عن فاعل. وطاب محمد نفسه، طابت نفس محمد، محول كذلك عن ماذا؟ عن فاعل. واشتريت 20 غلاما، وملكت 90 نعجة، وزيد أكرم منك أبا وأجمل منك وجها. قال أقول للتمييز في اللغة معنيان، الأول التفسير مطلقا، تقول ميزت كذا أي فسرته، والثاني فصل بعض الأمور عن بعض، تقول ميزت القوم أي فصلت بعضهم عن بعض. والتمييز في اصطلاح النحاة عبارة عن الاسم الصريح المفسر لمن بهم من الذوات أو النسب. فقولنا ألف معناه أن التمييز لا يكون فعلا ولا حرفا، وقولنا الصريح أخرج الاسم المؤول، فإن التمييز لا يكون جملة ولا ظرفا بخلاف الحال، الحال الجمل وأشباه الجمل بعد المعارف أحوال، لكن التمييز لا، لا يكون إلا اسما صريحا. وقولنا المفسر لمن بهم من الذوات أو النسب يشير إلى أن التمييز على نوعين، الأول تمييز الذات والثاني تمييز النسبة، تمييز الذات يقال له تمييز مفرد، تمييز النسبة يقال له تمييز جملة. قال أما تمييز الذات ويسمى أيضا تمييز المفرد فهو ما رفع إبهام اسم مذكور قبله مجمل الحقيقة، مثل قلنا اشتريت 20، هنا يوجد إبهام في لفظ 20، ما الذي رفعها؟ قلما، كتابا، غلاما. قال ويكون بعد العدد، نحو قوله تعالى إني رأيت 11 كوكبا، ايش اعراب كوكبا؟ تمييز، اسم منصوب بعد العدد. ان عدة الشهور عند الله 12 شهرا، ايش اعراب شهرا؟ تمييز. الاسم المنصوب بعد العدد ما اعرابه؟ تمييز. او بعد المقادير، والمقادير على كم انواع؟ على 3، الموزونات والمكيلات والمساحات. قال نحو اشتريت رطلا زيتا، هذا بعد الموزونات. والمكيلات اشتريت اردبا قمحا، الاردب نفس المكيال يعني نفس الصاع نفس قريب منه. او المساحات نحو اشتريت فدانا ارضا، فما اعراب زيتا وقمحا وارضا؟ تمييز لانه مفرد لانه باع المقادير. قال واما تمييز النسبه ويسمى ايضا تمييز الجمله فهو ما رفع ابهام النسبه في جمله سابقه عليه، وهو ضربان الاول محول والثاني غير محول. فاما المحول فهو على ثلاثه انواع، النوع الاول المحول عن فاعل، وذلك نحو تفقع زيد شحم، ما اصله؟ تفقع شحم زيد، فحذف المضاف ونابه المضاف اليه فحصل ابهام، فجئنا بالمضاف المحذوف وجعلناه تمييزا. قال الاصل فيه تفقع شحم زيد فحذف المضاف وهو شحم، واقيم المضاف اليه وهو زيد مقامه، فارتفع ارتفاعه، ثم اتي بالمضاف المحذوف فانتصب على التمييز. لماذا اتي به؟ ليرفع الابهام الذي وجد. قال النوع الثاني المحول عن المفعول، وذلك نحو قوله تعالى وفجرنا الارض عيونا، اصله وفجرنا عيون الارض، ففعل فيه مثل ما سبق. ايش فعل؟ حذف المضاف الذي هو عيون ونابه المضاف اليه فانتصب انتصابه الارض، فحصل ابهام لان المعنى صار وفجرنا الارض، حصل ابهام ما نوع التفجير الذي حصل للارض، فجئنا بالمضاف المحذوف وجعلناه تمييزا ليرفع هذا الابهام، فاصبح وفجرنا الارض عيونا. النوع الثالث المحول عن المبتدا، وذلك نحو قوله تعالى انا اكثر منك مالا، واصله مالي اكثر من مالك، فحذف المضاف الذي هو مال في اول الكلام، واقيم المضاف اليه وهو الضمير الذي ياء المتكلم مقامه، فارتفع ارتفاعه وانفصل، يعني ياء ضمير متصل لكن لا يبتدا به الكلام، فجئنا بدله بايش؟ بانا. قال لأن ياء المتكلم ضمير متصل كما عرفت وهو لا يبتدأ به الكلام، ثم جاء بالمضاف المحذوف فجعل تمييزا فصار كما ترى، يعني الآن بعد الحذف صار أنا أكثر من مالك، أنا أكثر منك، أكثر مني إيش؟ فحصل إبهام فجئنا بالمضاف المحذوف وجعلناه تمييزا. وهنا قاعدة، الاسم المنصوب بعد أفعل التفضيل ما إعرابه؟ تمييز. الاسم المنصوب بعد خير وشر، لأن خير وشر أصلها أخير وأشر، أصلها أفعل تفضيل، ما إعرابها؟ تمييز. قال وأما غير المحول نحو امتلأ الإناء ماء، هذا ماء تمييز نسبة لكنه غير محول عن فاعل أو مفعول أو مبتدأ، تمييز الجملة نسبة. نعم. قال شروط التمييز، قال ولا يكون إلا نكرة ولا يكون إلا بعد تمام الكلام. وأقول يشترط في التمييز أن يكون نكرة فلا يجوز أن يكون معرفة. وأما قول الشاعر وهذا من الشواهد رأيتك لما أن عرفت وجوهنا صددت وطبت النفس يا قيس عن عمري، فإن قوله النفس تمييز، وليس هذه أل المعرفة حتى يلزم منه مجيء التمييز معرفة، بل هي زائدة لا تفيد ما دخلت عليه تعريفا، فهو نكرة وهو موافق لما ذكرنا من الشرط. ولا يجوز في التمييز أن يتقدم على عامله. هل الحال يتقدم على عامله؟ نعم، لمن يتموحجا طللوا، لكن التمييز لا يتقدم على عامله. قال بل لا يجيء إلا بعد تمام الكلام، أي بعد استيفاء الفعل فاعله والمبتدأ خبره. إلى هنا واضح؟ طيب غدا معنا درس مهم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. المراجعة قلنا لكم تراجع من باب التمييز إلى أين يا شباب؟ إلى باب إلى النعت، يعني النعت يراجع، أو قل المراجعة من النعت إلى أين؟ إلى التمييز. ليست معرفة لأن الزائدة، سيأتي معنا التعريفية الزائدة. وطبت النفس تمييز جملة. Thank you.